الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر، وكانت في رمضان من العام الثاني للهجرة، وقد جمع الله تبارك وتعالى فيها بين أوليائه المؤمنين وأعدائه الكافرين على غير ميعاد، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكان سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغه قدوم أبي سفيان من الشام في عير لقريش فيها أموالهم، فدعا أصحابه للخروج لاعتراض هذه العير لعل أن يكون في الاستيلاء عليها عوض عن بعض ما ترك المهاجرون من أموالهم في مكة. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لاعتراضه، فأرسل إلى قريش يستنفرهم لنجدته، ثم حاول النجاة فغير طريقه وأخذ ساحل البحر، فلما جاوز وصار على شبه يقين أنه قد نجا، أرسل إلى قريش يقول: إنكم خرجتم لنجدة عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله تعالى، فارجعوا. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الإبل ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمجيئنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إصرار أبي جهل على المجيء إلى بدر، استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مخرجه إلى بدر، فأشار عليه أبو بكر فاستشارهم، فأشار عليه عمر فاستشارهم، فقال بعض الأنصار لبعض: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم. فقال بعضهم: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. وهكذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل القتال. فلما التقى الجمعان ونصر الله أولياءه المؤمنين وقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسرى قال لأبي بكر وعمر: ما تقولون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم فداء يكون لنا قوة على الكفار، ولعل الله يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تقول يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم، فهؤلاء أئمة الكفر وصناديده. قال عمر: فهوى، أي رغب، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فأخذ منهم الفداء. وهكذا أرسى النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى في نفوس أصحابه، فحرصوا عليها من بعده، فما كان أحد منهم يقطع رأيا حتى يستشير فيه، كما قال البخاري رحمه الله: وكان الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من العلماء في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وتواصى الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بالشورى. قال علي رضي الله عنه: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: المشاورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. وقال الحسن رحمه الله: ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا قول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ومن الدروس المستفادة من غزوة بدر أن اختيار الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكارهون للقتال لقلتهم وضعفهم وعدم استعدادهم، فقد خرجوا يريدون العير لا يريدون القتال، فوجدوا أنفسهم أمام 1000 مسلح مستعدين للقتال متأهبين له. فقالوا: يا رسول الله، ما خرجنا إلا للعير، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وازن بين الأمور، فرأى أن الإقدام خير من الإحجام، فقرر أن يمضي للقاء القوم. فما لبث هؤلاء الذين كانوا ترددوا حتى اختفت مشاعر التردد من قلوبهم، ومضوا على عجل للقاء القوم، فنصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 مثلهم، وبذلك زادهم الله إيمانا بما أخبرهم به في كتابه، حيث قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس شيء أحسن من التفويض لله والتوكل عليه والرضا بقضائه، وأن يكون المؤمن على علم يقين أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، وأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الدروس المستفادة من غزوة بدر أن الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. لقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين وهم 1000 مسلحون مستعدون للقتال متأهبون له، ونظر إلى أصحابه وهم 300 غير مسلحين ولا مستعدون للقتال ولا متأهبون له، فرفع رأسه إلى السماء ومد يديه يستغيث ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ثم دخل عريشة وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، فخفق صلى الله عليه وسلم خفقه ثم انتبه، فقال: أبشر يا أبا بكر، جاءك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من العريش وأخذ حفنة من التراب فرماها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما بقي رجل من المشركين إلا ودخل عينيه من هذا التراب. وفي ذلك يقول تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بالفاء التي تفيد التعقيب، لا بثم التي تفيد التراخي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك، فالإجابة دائما قرينة الدعاء، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم فسر الله تبارك وتعالى كيفية الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. مردفين أي متتابعين، بعضهم في إثر بعض. وهذه الهيئة أوقعوا في نفوس المؤمنين من نزول الملائكة مرة واحدة. 1000 مردفين، 300 وراء 300 وراء 200، فكلما نزل رديف اطمأنت قلوب المؤمنين. وما جعله الله إلا بشرى، وما جعل الله مددكم بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن به قلوبكم أن الله منجز لكم ما وعدكم، إن الله عزيز قاهر وغالب لا يقهر ولا يغلب ولا يغلب، بل هو سبحانه وتعالى العزيز الذي إذا أراد أن يأخذ أحدا لم يمنعه منه مانع، كما قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إنه عزيز حكيم، حكيم في شرعه، حريم حكيم في قدره، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، منزه ربنا سبحانه وتعالى عن العبث. ومن الدروس المستفادة من غزوة بدر أن أفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من العباد. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لقد قتل المسلمون من المشركين يوم بدر 70، والمسلمون هم القلة الضعفاء، والمشركون هم الكثرة الأقوياء، فقال الله تعالى لهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه القوم لم يبق رجل من المشركين إلا دخل عينه من هذا التراب، فقال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تجري العادة بمثل ذلك، لم تجري العادة بمثل ذلك أن يرمي رجل 1000 رجل بحفنة من التراب فتدخل عيونهم جميعا، إنما هذا من الله عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه، ولذلك قال: والله خلقكم وما تعملون. ولما حرضهم على القتال قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فعلى العبد المؤمن إذا وفق لخير أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه ويشكره، لا يحمد نفسه ويشكرها، فليس له من نفسه خير أبدا، إنما الأمر كله لله ومن الله، لله ومن الله. فإذا وفقت فقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن الدروس المستفادة من غزوة بدر حسن معاملة الأسرى في الإسلام. من الدروس المستفادة من غزوة بدر حسن معاملة الأسرى في الإسلام. فلما رجع النبي صلى الله وسلم من بدر ومعه 70 أسيرا فرقهم على أصحابه ووصاهم بهم خيرا، فأحسن مثواهم وأكرم نزلهم، فكانوا يطعمونهم ويسقونهم، ومدحهم الله تبارك وتعالى على فعلهم هذا مدحا مسطرا في كتابه يتلى على مر الأعوام والسنين ليكون شاهدا على حسن معاملة الإسلام للأسرى. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولقد سجل التاريخ على صفحاته شهادة اعتراف وإنصاف من أسير من أسرى بدر يعترف في تلك الشهادة بفضل المسلمين وكرمهم وحسن معاملتهم له. قال ابن إسحاق: وكان في الأسرى أبو عزيز ابن عمير ابن هاشم أخو مصعب ابن عمير لأبيه وأمه. قال أبو عزيز: كنت في رهط من الأنصار، كنت في رهط من الأنصار، فكانوا إذا حضر غداؤهم وعشاؤهم خصوني بالكسرة من الخبز وأكلهم التمر. لماذا؟ الخبز يشبع والتمرة لا تشبع. فكان أهل البيت الذي فيه الأسير أبو عزيز ابن عمير ابن هاشم يقول: كان إذا حضر غداؤهم وعشاؤهم خصوني بالكسرة من الخبز وأكلوا التمر، فكنت أستحي فأرد عليهم كسرة الخبز فيردوها علي لا تمسها أيديهم. هكذا يعامل الإسلام الأسرى من أعدائه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فأين أصحاب الحضارات المتشدقون بحرية الإنسان؟ ومن الدروس المستفادة من غزوة بدر حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على محو الأمية، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على محو أمية الأميين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من أسرى المشركين ليس لهم فداء. لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الفدية ويطلق سراحه، كان منهم رجال لا يملكون فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولادا الأنصار الكتابة، جعل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وهذا دليل على سمو نظرة الإسلام إلى العلم والمعرفة ومحو أمية الأميين. وهذا ليس بغريب على دين كان أول ما نزل من كتابه: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد استفاضت النصوص من الكتاب والسنة في الحض على العلم والترغيب فيه وبيان شرفه وشرف أهله وعلو منزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبهذا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في مشروع محو أمية الأميين. فصلى الله وسلم على النبي الأمي الذي علم العالمين، صلى الله وسلم عليه في الأولى والآخرة. اللهم ارض عن أصحاب رسولك أجمعين، واجعلنا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أتم علينا صيامنا وقيامنا بخير. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحفظ أهل غزة من كل مكروه وسوء، وكف عنهم بأس الذين كفروا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا وأقم الصلاة.